يبقى اذا نشوف ان هذه تذكرة مرة تتقري ايه فمن شاء ذكر. ادي آية ان هذه تذكرة فمن شاء برضو فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيلا. طب اتخذ الى ربه سبيلا هتقرأها ايه سورة المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادنى في سورة هل أنا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. ايه اللي يخليه يديهم مسألة مش بتاعت سبقى سنقرئك فلا ايه ان الابرار لفي نعيم. طب حقيقة اقول له كده ولذلك لما تحب تمتحن وقعد بقى تجيب له الحياة تقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الابرار لفي نعيم يقول لك ايه يقول لك انت عايزها بقى ايه على ترتيب النزول ولا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ولا الابرار لفي نعيم على الارائك ايه ينظروا هناك كتير حاجات كتير افكروا فيها تنوع حاجات عجيبة والنبي ازاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرا الايات يطلع دي الايه ودي ازاي تيجي دي ما تجيش ابدا الا اذا كان سنقرؤك فلا ايه فلا تنسى.